لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا

أرض ربنا ما سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا